ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام بالأمس على جملة وطائفة من الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي أراد من خلالها أن يستدل على اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم بالحفظ والضبط والإتقان، وأنه يجب على من حدث بخبر وتكلم بحديث الواجب عليه أن يتأكد وأن يتيقن من حفظه لهذا الخبر، وأن يكون متثبتا لئلا يقع في الخطأ. ومر أيضا علينا بالأمس أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر القسم الثاني من الأخطاء التي توجد في الأحاديث والأخبار، وذكر أيضا كيفية اكتشاف هذا القسم وكيفية معرفة هذا النوع، وأن هذا النوع والقسم هو أغمض من القسم الأول، والقسم الأول أظهر في اكتشافه ومعرفته بخلاف القسم الثاني. نعم، جزاك الله خير. نعم، وهذا القسم كما تقدم ذكره الإمام مسلم، ولعل الأخوان يذكروننا بهذا القسم. نعم، نعم، أي نعم، أي نعم، أي نعم، نعم. الأمر الثالث أن يكون الحديث المتن مخالف للمقصود في السنة. نعم، أحسنت. الأمر الرابع أن يكون مع طرق الحديث. نعم. ويكون رواية شاذة في السنة. نعم، هذا الذي ذكر الإمام مسلم، هذا الذي ذكر الإمام مسلم، أي القسم الأخير فيما ذكر الأخ. وأما غير هذا القسم من الأقسام غير الأول فأنا ذكرتها من باب التفصيل. نعم، فالقسم الثاني الذي ذكره الإمام مسلم هو أننا نجمع طرق الباب، فإذا وجدنا هناك من خالف باقي الرواة وخالف من هو أوثق منه، فهنا نستدل على خطأ هذا الذي خالف غيره. وهذه المخالفة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، والمخالفة التي تكون في الإسناد إما أن تكون في بعض الإسناد، كأن تكون في راوي زاد راوي أو نقص راوي، فمثلا سوف يأتينا بمشيئة الله أن شعب بن الحجاج روى عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه، وروى سفيان الثوري هذا الخبر عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس. طبعا رواية شعبة حجر أبو العنبس، أما رواية الثوري حجر بن العنبس عن وائل بن حجر بدون زيادة علقمة بن وائل بن حجر، وحكم لسفيان الثوري على شعبة في هذا الخبر، فهنا زاد راوي. وإما أن يزيد إسناد كامل، يأتي بإسناد كامل ويوكب على هذا المتن، كما ذكرت فيما سبق في قصة ثابت بن موسى الزاهد عندما دخل على شعب من الحجاج فوجد دخل عفوا على شريك من عبد الله النخعي القاضي، فعندما دخل عليه وكان يحدث قطع حديثه وقال: من قام بالليل حسن وجهه في النهار، فأخذ يروي على أنه حديث وهو ليس بحديث وإنما كلام لشريف بن عبد الله القاضي. نعم، وأتى بإسناد، أتى يبدن بالإسناد الذي كان يحدث به شريف، فعندما قطع شريف حديثه تكلم بهذا الكلام، فيظهر ويبدو أنه جعل هذا الكلام للإسناد الذي أراد شريف أن يحدث به. نعم، أو كما ذكرت أيضا فيما يتعلق برواية قرة بن عبد الرحمن عندما أتى إلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو عن الزهري عن علي بن الحسين، فجعله عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمخالفة في الإسناد إما أن تكون في رجل مثلا، وإما أن تكون في أكثر، في رجلين، في ثلاثة، في أن يأتي بإسناد يضع على متن آخر وهكذا. وأيضا في المتن إما أن يكون هذا في زيادة لفظة في المتن، وإما أن يكون في المتن كله، يطلب المتن ويغير المتن كله. نعم، وتقدم ذكر أمثلة على هذا النوع، تقدم ذكر أمثلة على هذا النوع. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وأتى بهذه الزيادة: إذا قرأ فأنصتوا، في حديث أبي موسى الأشعري حصل فيه زيادة من قبل سليمان التيمي وخالد باقي الرواة الذين لم يذكروا هذه الزيادة، فأصبحت زيادته شاذة وغير صحيحة، لأنه خالف باقي الرواة ممن روى هذا الحديث عن قتادة. طبعا سليمان التيمي من الحفاظ روى هذا الحديث عن قتادة، فأتى بهذه الزيادة، أتى بزيادة لم يتابع عليها في الحديث. نعم، والزيادات في الحديث في الحقيقة الأمثلة على هذا كثيرة، والزيادة لا تقبل إلا إذا كان الذي زادها من كبار الحفاظ، مثلا كزيادة مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فرض الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير. الشاهد من هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الشاهد من هذا أن الإمام مالك أتى بزيادة من المسلمين، وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عندما رووا هذا الخبر عن نافع لم يذكروا هذه الزيادة، وإن كان نقل عن عبيد الله بن عمر أيضا هذه الزيادة، لكن الذي يبدو لم يثبت هذا عنه. وذكر أن هناك من تابع الإمام مالك، لكن أجل من أتى بهذه الزيادة الإمام مالك، فهذه الزيادة مقبولة لأن الإمام مالك رأس في الحفظ والإتقان، وهو من أثبت الناس في مالك، عفوا هو من أثبت الناس في نافع. نعم، فإن كان الذي أتى بهذه الزيادة من الحفاظ المتقنين هنا زيادته تقبل، وأما إذا كان الذي أتى بهذه الزيادة ليس متقنا أو خالف جمعا كبيرا وإن كان حافظا، فهنا هذه الزيادة لا تقبل، كما ذكرت فيما سبق في حديث علي بن عياش ما رواه محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أنه زاد في حديث نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك زاد إنك لا تخلف الميعاد. محمد بن عوف الحمصي وإن كان من الحفاظ المشهورين ولكن خالف جمعا كبيرا من الرواة من الإمام أحمد ومن محمد بن يحيى الذهلي ومن البخاري محمد بن إسماعيل وغيرهم قرابة 10 لم يذكروا هذه الزيادة. فزيادة الأقرب أنها شاذة ولا تصح. نعم. وأيضا من ذلك ما ذكرت فيما سبق ما رواه زائد بن قدامة الثقفي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في التشهد يشير بأصبعه يدعو بها يحركها، فزاد كلمة يحركها. وشعبة والثوري وابن عيينة وابن إدريس وفلان وفلان جمع من الرواة لم يذكروا كلمة يحركها، فهي الأقرب أنها شاذة ولا تصح، لأن العدد الكبير أولى بالحفظ، العدد الكبير أولى بالحفظ من الواحد، وبالذات أن هناك إذا كان من هو أتقن وأحفظ ممن أتى بهذه الزيادة. نعم. ومن ذلك نعم فيما يعني عفوا الزيادة في المتن كما ذكرت إما الزيادة في المتن لا تقبل إلا إذا كان الذي زادها من المتقنين الحفاظ الكبار، أو إذا كان الذين أتوا بهذه الزيادة جمع من الرواة أتوا بها مجموعة من الرواة أتوا بهذه الزيادة، فهنا يقدم الجمع الكثير، الجمع الكثير يقدمون، وكون متفقوا على هذه الزيادة يدل على صحة هذه الزيادة في الحديث وأنها صحيحة في هذا الخبر، ولعل من ذلك زيادة لا تخمر رأسه ولا وجهه في الذي وقصته دابته في حديث ابن عباس، هذه أتت من حديث ابن الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لها طرق هذه الزيادة. نعم. أو أن يكون الذي زادها معروف باختصاصه بهذا الشيخ وملازمته لهذا الراوي، مثل ما ذكر لعلي بن المديني ذكر له حديثا تفرد به شبابه بن سوار عن شعبة فقال رجل روى 1000 أو 2000 حديث، ما الذي ينكر عليه عندما يتفرد بحديث؟ فشباب بن سوار من أصحاب شعبة، أو أوضح من هذا محمد بن جعفر الملقب بغندر من أثبت الناس في شعبة ولازم 20 سنة، وعندما جاء الإمام أحمد ويحيى بن معين أخرج لهم كتاب عن شعبة ففتشوا كتابه فلم يقفوا له على خطأ، لازم 20 سنة وهو معروف بالإتقان والحفظ والضبط، فمثل رواية غندر عن شعبة حتى ولو تفرد بخبر أو زيادة فإنها تقبل لحفظه وإتقانه وشدة ملازمته لشعبة من الحجاج. نعم. أو تكون هذه الزيادة عن أهل بيت هذا الرجل الذي روى هذا الخبر، ويكونون أهل بيت معروفين أيضا بالثقة والحفظ، فكونهم من أهل بيت هذا زيادة في تثبيت هذه الزيادة، يعني كما ذكرنا في رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قدمنا رواية عبد الرحمن بن الأسود على رواية أبو إسحاق السبيعي لأمور، منها أن عبد الرحمن بن الأسود من الثقات وقد روى هذا الخبر عن أبيه وهو أدرى الناس بحديث أبيه، فلذلك يقدم مع أنه قد توبع. ومن ذلك أيضا مثلا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ومع ذلك رواية عن أبيه تقبل عند جمع من الحفاظ. قال يعقوب بن شيبة السدوسي: إنما استجاز أصحابنا علي بن المدين وغيره أن يدخلوا رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند لمعرفة أبو عبيدة بحديث أبيه وإن كان لم يسمع منه، فسمع من أهل بيته الذين سمعوا من أبيه وأخذ عن كبار أصحاب أبيه، فلذلك رواية عن أبيه تقبل. نعم، فأهل بيت الإنسان أو أهل بلده هم أولى من غيرهم، ولذلك تقدم لنا أن معمر بن راشد البصري حديث أهل اليمن عنه مقدم على حديث غيرهم عنه، وذلك لاختصاص أهل اليمن بمعمر بن راشد عندما نزل عندهم وأقام بينهم، فهم أدرى الناس بحديثه لملازمتهم له وجلوسهم الطويل معه. نعم، من عبد الرزاق بن همام ومن هشام بن يوسف الصنعاني وغيرهم ممن لازم عبد الرزاق الملازمة الطويلة. نعم، ولذلك مثلا ما رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريس عن عائشة أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا حديث باطل، باطلنا فيه علل كثيرة، ومن ذلك أن خالد بن دريك وهو شامي وهو مقل ومعروف بالإرسال ولم يسمع من عائشة تفوت بهذا الخبر عن عائشة. أين الملازمين لعائشة من عروة بن الزبير التي عائشة خالته، ومن كذلك أيضا القاسم بن محمد الذي عائشة عمته، ومن عمرو بنت عبد الرحمن التي تربيت في حجر عائشة، ومن الأسود بن يزيد الذي قالت عنه عائشة: ليس هناك أحد في العراق أكرم علي من الأسود بن يزيد. فأين هؤلاء وأمثالهم ممن عرفوا بملازمة عائشة الملازمة الكثيرة والطويلة؟ فهذا الخبر خبر منكر باطل ليس بصحيح، وفيه علل أخرى ذكرناها فيما سبق، في 8 علل تقريبا ذكرناها فيما سبق. نعم، فأهل بيت الإنسان وأهل بلده إذا كان عندهم إتقان بالإضافة مع كونهم من أهل بيته، هذا يدل على أو هذا يعتبر قرينة في قبول ما يروون عن هذا الراوي وفي صحة روايتهم عنه وهكذا. نعم، وكما ذكرت هذه المخالفة إما أن تكون في لفظة في الحديث كما ذكرت في مسألة الزيادات، وإما أن تكون في كل الحديث، إما أن تكون في كل الحديث أي هذا يخالف الحديث كله كما ذكرنا مثلا في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالعلاء بن عبد الرحمن خالف جمع في مثل هذا الحديث كله ليس في لفظة منه، واللفظ الصحيح ما رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا صيام شعبان بيوم أو يومين. نعم. فيحيى بن أبي كثير وهو من كبار الحفاظ يقدم على العلاء بن عبد الرحمن وأيضا قد توبع. ثم أيضا هذا الحديث كما ذكرنا مخالف لأحاديث كثيرة فيها استحباب صيام شعبان كله كما أو أغلبه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمخالفة إما أن تكون في السند أو في المتن، وإما أن تكون في السند، إما أن تكون في بعضه أو في كله أو نحو ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمتن، إما أن تكون في بعض المتن زيادة وإما أن يكون في المتن كله. نعم. وذكرت بالأمس أيضا الأمر الثالث الذي يعرف من خلالها الوهم هو جمع هو عفوا الغرابة والتفوت التي تكون في الخبر وفي الإسناد. مثال على هذا ذكرنا مثالا، نعم، أبي هريرة. نعم، هذا أيضا مثال، هذا أيضا مثال، هذا مثال على ما تقدم. أحيانا المثال يدخل في أكثر من نوع، أحيانا المثال يدخل في أكثر من نوع. أيضا هل هناك مثال آخر؟ نعم نعم، أحسن. ما هو حديث يحيى بن أيوب؟ نعم أحسن، حديث يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الميت يبعث في ثياب التي مات فيها. هذا حديث غريب من حيث الإسناد والمتن وفرد، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، فهذا حديث مردود منكر لا يصح. نعم. فالغرابة والتفرد هذه استدل بها على ضعف الخبر، والغرابة أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. تعلمون أن أبي عيسى الترمذي مثلا كثيرا ما يقول حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول لا حسن غريب، وأحيانا يقول غريب. فأحيانا الغرابة توافق الصحة وأحيانا لا، لا توافق الصحة، لا تجتمع الصحة مع الغرابة وأحيانا تجتمع. ولعل في وقت آخر نذكر الشروط التي تشترط في قبول الغرابة إذا وجدت في الخبر، وإذا تخلفت يرد بها الخبر، وهذه ذكرتها في دورة سابقة، ذكرتها في دورة سابقة، ولعل نذكرها في هذه الدورة إذا تيسر بمشيئة الله. ثم القسم الرابع ذكرنا إذا كان المتن مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وأيضا الإسناد فيه علة. وقد يقول قائل أن العلة في الإسناد يكتفى بها في رد الخبر، أحيانا وجود النكارة في المتن تفيد أن هناك علة في الإسناد، تنبه على وجود علة في الإسناد، تنبه على وجود علة في الإسناد. نعم. وذكرت أن في مسألة النكارة في المتن أن الناس طرفان ووسط، فما هذان الطرفان والوسط؟ نعم نعم أحسن، طرف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم، طرف الآخر، وبعد الطرف اللي يقابل هذا. نعم نعم، يعني بعض أهل العلم يغفل عن كون هذا المتن مخالف لنصوص الكتاب والسنة وينظر إلى الإسناد فقط، ينظر إلى الإسناد فقط، وتجد أن المثل مخالف نصوص الكتاب والسنة ولا يلتفت لهذا، وهذا خطأ، هذا خطأ خلاف طريقة الحفاظ والكبار من أهل الحديث، فقد يصحون أخبار منكرة لا تصح. نعم، ومن ذلك مثلا حديث أبو سعيد أن الميت يبعث في ثياب التي مات فيها، النصوص جاءت بخلاف هذا، وأن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، جاء في أحاديث كثيرة صحيحة، فهذا المقدم يقدم هذا على غيره. نعم، فالوسط هو الصحيح، وهو إذا كان المتن مصادر لنصوص الكتاب والسنة ولا يمكن الجمع بينه وبين نصوص الكتاب والسنة، وفي الإسناد علة أيضا، وذكرت بالأمس لا يمكن أن يكون المتن صحيح إلا وفي الإسناد علة، لا يمكن أن يكون المتن غير صحيح إلا وفي الإسناد علة، لا يمكن أن يكون المتن منكر وغير صحيح إلا وفي الإسناد علة، ولا يصح المتن إلا ويصح الإسناد. يعني هناك من أهل العلم من يقول ممكن يصح الإسناد دون المتن، لا، إذا صح الإسناد صح المتن، لأن المتن لأن الإسناد الصحيح يدل على صحة المتن، يدل على صحة المتن. نعم، والحكم على هذا لكل أحد ولا لمن؟ نقد المتون. نعم يا مشاهد، نعم، كبار أهل العلم، كبار أهل الحديث، كبار أهل الحديث، وهناك من المبتدعة وضعاف الإيمان يصفون أهل الحديث بعدم العلم بالمتون والأخبار، وأنهم زوامل أثار، وأن همهم فقط الإسناد، وأنهم لا يعرفون المتن. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل أهل الحديث ينظرون إلى المتن والإسناد ويتفقهون في المتن والإسناد، والإسناد ليس غاية وإنما وسيلة، والغاية ما هو؟ المتن، الغاية هو المتن، الغاية هو المتن، فلا بد من التنبيه على هذا الأمر حتى لا يظن بأهل العلم أهل الحديث أنهم لا يعرفون المتن ولا يدرسون ولا يتفقهون فيه، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعر، وحجاج بن الشاعر هذا حجاج بن يوسف الثقفي المعروف بحجاج بن الشاعر، وهو ثقة حافظ، توفي عن 59 و200 من الطبقة 11، وهو عنه كثيرا الإمام مسلم في الصحيح. قال: حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار الباهل البصري، وتوفي عام 19 و200، وهو من كبار الطبقة 10، ثقة حافظ إمام، خرج له الجماعة. قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي البصري، ثقة حافظ، توفي عام 86 و100 أو 87 و100، خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث الكناني، عبد الله بن الحارث بن كنان المدني، وهو صدوق جيد الحديث، وهناك آخر اسمه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي ضعيف، وأهل العلم يهتمون، أهل العلم يهتمون بالأسماء المتشابهة لئلا تختلط عليهم، ففي واحد آخر اسمه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قريب من حيث الطبقة من عبد الرحمن بن إسحاق المدني نزيل البصرة، فعبد الرحمن بن إسحاق الذي معنا صدوق جيد الحديث، وعبد الرحمن الواسطي ضعيف. عن الزهري قال: ما استعدت حديثا، طبعا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري إمام من كبار الأئمة، توفي عام 24 و100، يضرب بحفظه وإتقانه المثل. قال: ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. فالزهري يقول: ما شكت في حديث قط، ولا أيضا ما استعدت حديث قط، قال ولا شككت إلا في حديث واحد فسألت صاحبي فإذا هو كما هو عندي. وهذا يدل على شدة إتقانه وقوة ضبطه. وكان رحمه الله يأنف من تكرار الحديث حتى عندما سئل أن يعيد الحديث قال حمل الصخر حب إلي من إعادة الحديث من قوة حفظه وشدة ضبطه. نعم. والزهري أحد الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة ينبغي لطالب العلم بالحديث أن يهتم بهم. فكما ذكرنا فيما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم منهم المكثر جدا ومنهم المتوسط ومنهم المقل جدا. ولأبي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة ذكر في هذه الرسالة الصحابة وعدد الأحاديث التي رواها كل صحابي ممن له رواية. فابتدى بأصحاب الألوف، ابتدى بأبي هريرة، ثم ذكر كما ذكرنا فيما سبق أنس وعائشة وابن عمر، كل واحد منهم روى أكثر من 2000 حديث، ثم بعدهم أبو سعيد وجابر وابن عباس، وبعدهم آخرين وهلم جرا. نعم. فمثلا الخلفاء العشرة، عفوا، مثلا العشرة المبشرين بالجنة، من أكثرهم رواية للحديث؟ نعم، من هو يا مساعد؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسعد بعده، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومنهم المقل جدا مثل أبي عبيدة بن الجراح، ومثل الزبير بن العوام. نعم. فهؤلاء مقلين جدا، مثل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مقل جدا. نعم. فالصحابة المكثرون من الحديث ينبغي الاعتناء بهم، لأن هؤلاء السبعة اللي ذكرتهم رووا 3/4 السنة تقريبا، رووا 3/4 السنة. فأنت إذا عرفتهم ثم عرفت أصحابهم، فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه له أصحاب كثر مكثرين عنه، مثلا أبو صالح السمان ذكوان وهو يمكن أكثر من 1000 حديث عن أبي هريرة، مثلا كذلك أيضا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو 10 الأحاديث عن أبي هريرة، مثلا كذلك أيضا ممن أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه محمد بن سيرين، من أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك أيضا مثلا عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مولى جهينة، أيضا ممن عبد الرحمن والد العلاء ممن أكثر أيضا عن أبي هريرة. كذلك أيضا ممن أكثر عن أبي هريرة مثلا عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب، ومثل همام أيضا أكثر عن أبي هريرة، همام بن منبه اليمني أكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فأنت إذا عرفت أيضا هؤلاء أحطت بمجموعة كبيرة من حديث أبي هريرة، ثم نزلت إلى أصحاب هؤلاء مثلا أبو صالح من أجل أصحابه الأعمش وسهيل بن أبي صالح، الأعمش هو يمكن أكثر من 1000 حديث عن أبي صالح. فأنت إذا عرفت هذا الإسناد عرفت 1000 حديث بهذا الإسناد، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، عرفت نحو 1000 حديث بهذا الإسناد، هو إسناد واحد. مثل كما ذكرنا همام صاحبه معمر، معمر عن همام عن أبي هريرة، هناك صحيفة همام بها فيها أكثر من 50 و100 حديث وأكثرهم مخرجة في الصحيحين. فأنت إذا عرفت هذا الإسناد معمر عن همام عن أبي هريرة عرفت 10 الأحاديث، مثلا الأعرج صاحبه أبو الزناد، أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة هذه من أصح السلاسل. فأنت عرفت عشرات الأحاديث. وهكذا مثلا عبد الله بن عمر أصحابه مثلا نافع أكثر من روى عن ابن عمر نافع وسالم وعبد الله بن دينار هؤلاء أكثر عن ابن عمر وبالذات نافع. إذا جئت إلى نافع تعال بعد ذلك إلى أصحاب نافع مثل مالك بن أنس وهي التي يقول عنها البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا يقول عنها البخاري السلسلة الذهبية. فأنت عندما تعرف رواية مالك عن نافع عن ابن عمر حتى بعشرات الأحاديث. نعم إذا جئت مثلا إلى سالم من أصحاب سالم الزهري فالزهري عن سالم عن ابن عمر هذه سلسلة من أصح السلاسل فيها عشرات الأحاديث. إذا جئت مثلا إلى عبد الله بن دينار ممن أكثر عن ابن عمر أصحاب عبد الله بن دينار مثلا شعبة وسفيان الثوري فإذا عرفت مثلا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذه سلسلة من أصح السلاسل. إذا جئت إلى عائشة كما ذكرنا مثلا عروة بن الزبير وعروة عنه هشام وهكذا. إذن أحط بعشرات الأحاديث من خلال أسانيد متعددة. وأما أنك تبدأ تعرف الأسانيد والرجال تبدأ مثلا من شيوخ أحمد أو من شيوخ البخاري أو من شيوخ مثلا بعد هؤلاء مثلا الترمذي والنسائي وبعد هؤلاء مثل ابن حبان والدارقطني وبعد هؤلاء مثل البيهقي تتعب لأن الحديث كل ما تأخرت انتشر. لكن ابدأ من الرأس تبدأ من الرواة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أصحاب هؤلاء الرواة ثم أصحاب أصحابهم وبهذا تحيط بالسنة. ولذلك ذكر على علي بن المديني الذين تدور عليهم الأحاديث فذكروا منهم الزهري. الزهري روى مئات الأحاديث. فأنت إذا عرفت الزهري وأصحاب الزهري أحطت بمجموعة كبيرة من الحديث. فأجل أصحاب الزهري أصحاب الزهري على عدة طبقات. فالطبقة الأولى مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة وأبو الوليد الزبيدي وبالذات مالك روى كثيرا عن الزهري. ثم الطبقة الثانية كسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي وهكذا. في طبقة رابعة كالليث وابن جريج وغيرهم فطبقات. فأنت إذا عرفت أصحاب الزهري حتى بآلاف الأحاديث التي يرويها الزهري نعم وبالتالي أيضا عرفت حديث الزهري الصحيح من حديث الضعيف. ولذلك تجد الحفاظ كالنسائي وفلان وفلان ألفوا مثلا في حديث شعبة ألفوا في حديث الثوري مثل ما ألف مسلم الحجاج في حديث شعبة وألفوا في حديث الثوري وألفوا في حديث مثلا ابن عيينة. فلماذا ألفوا في حديث فلان وفلان؟ هؤلاء رووا آلاف الحديث. فإذا ألفوا درسوا حديثهم أحاطوا بجمع كبير من الأحاديث أحاطوا بجزء عظيم من السنة النبوية. وأما أنك تتبع كل راوي روى حديث واحد ولا حديثين ولا ثلاثة فما تستطيع أن تضبط الحديث بإسناده. فينبغى الانتباه لهذا. قال حدثنا محمد بن عباد وهو ابن الزبرقان المكي ومحمد بن عباد توفي عام 34 و200 وهو من الطبقة العاشرة وله أوهام له أخطاء وأوهام وهو صدوق. قال حدثنا سفيان وسفيان هذا من سفيان نعم بن عيينة هذا سفيان بن عيينة لأن الإمام مسلم يروي عن بن عيينة بواسطة رجل واحد ولا يروي عن الثولة بواسطة رجلين عن عمرو وعمرو هذا من نعم أحسنت عمرو بن دينار عمرو بن دينار المكي الأثرم وهو ثقة ثبت من المكثرين جدا مرواية الحديث وكثير من ثلاثيات الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر مثلا فأنت إذا عرفت هذا الإسناد عرفت عشرات الأحاديث، لأن أجل أصحاب عمرو بن دينار سفيان من أجل، ولا بن جريج أجل في عمرو بن دينار من سفيان بن عيينة على القول الراجح. فسفيان أكثر جدا عن عمرو بن دينار، سفيان عن عمرو بن دينار ما بقي لك إلا الصحابي. وإذا عرفت أصحاب سفيان بن عيينة كأحمد مثلا وأسحاق بن راهوية ومحمد بن رافع النيسابوري اللي يروي عنه محمد يروي عنه مسلم وعفوا نعم يروي عنه مسلم، لكن مثلا أصحاب بن عيينة أحمد وابن المديني وأسحاق بن راهوية وجمع من الرواة من أصحاب ابن عيينة، خلى سؤالك بعدين، فتكون حتى بعشرات الأحاديث. نعم قال: ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري. الزهري إمام كما تقدم. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وهو بن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري وهو ثقة. قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق، وقول صدوق من أبي حاتم تساوي ثقة أو أكثر عند غيره. أبو حاتم الرازي قال عن الإمام مسلم صدوق، وقال عن الشافعي صدوق، وقال عن الوليد بن مسلم قال صالح الحديث أو نحو العبارة، وقال عن عبد الرزاق يكتب حديثه ولا يحتج به. فقول صدوق عن عبد الوارث بن عبد الصمد هذه تساوي ثقة عند غيره، فراجح أنه ثقة، وإن كان النسائي أيضا قال عنه لا بأس به، وروى عنه مسلم في الصحيح، وروى عن النسائي أيضا ولم يعرف بخطأ فهو ثقة. قال: حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري البصري وهو ثقة مشهور، وجد عبد الوارث اسمه عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة حافظ، لكن هنا لم يروي عن جده عن أبيه. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج وهو العتك الواسط أبو بسطام من كبار الحفاظ توفي عام 60 و100. قال: حدثني رجلان صادقان من لباب الحديث أو من لباب الحديث، والمقصود بلباب الحديث يعني من عقلاء المحدثين ومن المشهورين بالعقل والعلم والفضل. نعم. قال: عمران بن حدير وسليمان التيمي. وعمران بن حدير هو السدوسي البصري وهو ثقة ثبت. قال علي بن المديني هو أوثق شيخ بالبصرة، وقال الإمام أحمد بخن بخن ثقة ثقة أو نحوها العبارة، وتوفي عام 49 و100، توفي نحو عام 49 و100 وهو من الطبقة السادسة. قال: وسليمان التيمي، وسليمان هو بن طرفان التيمي البصري وهو ثقة حافظ، توفي عام 43 و100، خرج له الجماعة خرج له الجماعة وهو من الطبقة الرابعة. وسليمان التيمي مكثر من الحديث، فأنت إذا عرفت سليمان التيمي وعرفت أجل أصحابه كابن معتمر وعن معتمر الإمام أحمد هذا إسناد صحيح جدا في عشرات الأحاديث. وأما عمران بن حدير فهو لا شك من أصدق الناس في زمنه، ولكنه مقل من الرواية، مقل بخلاف سليمان التيمي فإنه مكثر جدا. نعم. قال: حدثنا الحلواني، والحلواني هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة حافظ، توفي نحو سنة 42 و200. قال: حدثنا شبابه، شبابه هو بن سوار الفزاري المدائني. وشباب بن سوار، شباب بن سوار ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، توفي عام 25 أو 24 أو 26، خرج له الجماعة وهو مكثر جدا، وهو من المكثرين كما تقدم في كلام المديني روى 1000 أو 2000 حديث. فمثل هؤلاء ينبغي أن يعرفون لأن عليهم تدول حديث. قال: حدثنا شعبة قال: شك بن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم، صدوق صدوق. نعم، ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو ثقة حافظ، توفي نحو 50 و100 فرجله الجماعة من الطبقة السادسة. وابن عون هذا مكثر، وممن من شيوخ المشهورين ابن سيرين، فابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة هذا من اصح السلاسل، هذا من اصح السلاسل. فيقول شعبة: شك ابن عون اصدق عندي من حديث اخر عندكم. فمن حفظه وتثبته انه اذا شك هذا يساوي يقين غيره، لأنه أدنى شيء يتوقف، أدنى ما يشك يتوقف في الخبر ولا يحدث به. وبعض الرواة لورعهم ولشدة إتقانهم أقل ما يشكون في شيء يتوقفون ولا يحدثون. فلذلك يقول: شك أمثال هؤلاء يساوي يقين غيرهم، ممن يعني لو شك بشيء ويغلب على ظنه أن الحديث هكذا وحصل له بعض الشك لا ينتبه إلى بعض الشك ويحدث به، بينما ابن عون أقل شك يتوقف. ولذلك أيضا قال شعبة أن شك ابن عون وسليمان التيمي كيقين غيرهما، كيقين غيرهما أو نحو ذلك. نعم. قال: حدثنا الوليد بن شجاع وهو ابن الوليد السكوني أبو همام أو عفوا أبو بدر، ولعله أبوه هو اللي أبو همام، وهو ثقة، الوليد بن شجاع ثقة. قال: سمعت علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي وتوفي عن 89 و100 وهو من الطبقة الثامنة، وهو ثقة فقيه له بعض الأخطاء والأوهام. ومن الأخطاء التي نقلت عنه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ولوغ الكلب قال: أغيقوه وأغسلوه سبعا. فكلمة أغيقوه هذه تفرد بها، وراجح أنها موقوفة. نعم. فهو له بعض الزيادات. قال: يذكر عن سفيان، وسفيان هذا من؟ نعم، هذا سفيان بن سعيد الثوري، لأن بينهم رجلين، بينه وبين مسلم، وعلي بن مسلم يروي عن الثوري، علي بن مسلم يروي عن الثوري وهو من أقران بن عيينة، علي بن مسلم من أقران بن عيينة فيروي عن الثوري. قال حفاظ الناس أربعة: يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري من الحفاظ الثقات من الطبقة الخامسة، توفي بعد 40 و100 خرج له الجماعة، وهو من شيوخ الإمام مالك. إذا قال مالك حدثنا يحيى فهو بن سعيد الأنصاري، وإذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى فهو بن سعيد القطان. وإسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد من الحفاظ الثقات، إسماعيل بن أبي خالد من الحفاظ الثقات وهو مكثر من الحديث، توفي بعد 40 و100 خرج له الجماعة. وعبد الملك بن أبي سليمان البصري وهو أيضا ثقة حافظ، أنكر عليه بعض الأحاديث وهو ثقة حافظ، توفي بعد 40 و100. وعاصم هو بن سليمان الأحول البصري وهو أيضا من كبار الحفاظ، توفي بعد 40 و100 خرج له الجماعة. فأرى سفيان الثوري يبين أن هؤلاء من كبار الحفاظ في زمانهم. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي أبو أحمد وهو ثقة حافظ، توفي 39 و200 وقيل غير ذلك. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وآسي الكوفي أبو سفيان، توفي عام 97 و100 وهو ثقة حافظ إمام. قال: سمعت شعبة يقول: سفيان الثوري أحفظ مني. طبعا سفيان الثوري كما قال شعبة أحفظ منه، وشعبة أعلم بالصناعة الحديثية من سفيان، وسفيان كان يقول عن شعبة أن أمير المؤمنين في الحديث، فبالصناعة الحديثية شعبة من الحجاج، وفي العلم مطلقا والحفظ سفيان الثوري، يعني بالفقه والتفسير والحفظ سفيان الثوري، وأما في الصناعة الحديثية فشعبة بن الحجاج. وشعبة غالبا لا يروي عن ثقة بخلاف سفيان، يروي عن الثقة وغيره. قال وما حدثني عن شيخ إلا وإذا سألت الشيخ حدثني على ما قال سفيان، يعني من إتقان سفيان الثوري. قال حدثنا الوليد بن شجاع وهو السكوني تقدم، قال ذهبت مع سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة، إلى هشام بن عروة، وهشام بن عروة تقدم لنا أنه ثقة حافظ ثقة ثبت، وحديث ينقسم إلى ماذا؟ ما هم نعم نعم نعم حديث القديم أصح من حديث المتأخر، وهو ثقة حجة مطلقة، لكن حديث القديم أصح. نعم، وينبغي معرفة أحوال الراوي حتى يرجع إلى هذا في الحكم على الراوي، لأن الرواة ليسوا على وتيرة واحدة فيما يتعلق بحفظ، يعني هناك رواة حديثهم واحد القديم والأخير كشعبة والثوري، وهناك رواة حديثهم القديم أصح من حديثهم الأخير، وهذا الأمثلة عليه تكثر، منهم سفيان بن عيينة، ومنهم كذلك أيضا كما ذكرنا قبل قليل هشام بن عروة، ومنهم إسحاق السبيعي، وجمع من الرواة، ومنهم من حديثه الأخير أصح من حديث المتقدم، وهذا لا نعرف إلا همام بن يحيى العودي البصري. نعم، ومن الرواة من حديثه في بلد أصح من حديثه في بلد آخر كما ذكرنا عن معمر، ومن الرواة من حديث عن شيوخ أقوى من حديث عن شيوخ غيرهم كما ذكرنا أيضا بالنسبة لمعمر، وهكذا. فالتفصيل في حال الراوي هذا مهم جدا. قال فجعل سفيان يسأل هشاما وهشام يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان أعيدها عليك، فأعادها عليه. ثم قام سفيان وأذن لأصحاب الحديث فدخلت معهم. نعم، قال فجعل إذا حدث أرادوا الإملاء، فقال لهم هشام نعم فجعل إذا حدث أرادوا الإملاء فقال لهم هشام احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا لا نكثر أن نحفظ كما حفظ. الشاهد من هذا أراد الإمام مسلم يبين قوة حفظ سفيان بن عيينة، فهشام بن عروة يقول سفيان بن عيينة سأل هشام بن عروة فحدث بأحاديث ولم يكتب شيء سفيان، ثم قال أعيده عليه، قال نعم فعادها عليه. أصحاب الحديث عندما أراد هشام يحدثهم قالوا لا أملي علينا إملاء، والإملاء أن يملي كلمة كلمة وهم يكتبون، فقال احفظوا كما حفظ صاحبكم، أسهل على المحدث أن يحدث والموجودين يحفظون عنه، أما أن يملي يطول المجلس كلمة كلمة وعشرات الأحاديث. فهشام قال احفظوا كما حفظ صاحبكم، قالوا لا نقدر أن نكون مثله. فالشاهد من هذا راد أن يبين مزية سفيان على غيره. قال حدثنا الحلواني تقدم، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي توفي عام 24 و200 تقدم لنا فيما سبق وهو ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي أيضا ثقة إمام تقدم توفي عام 79 و100. قال ابن عون يسألني كيف قال أيوب كذا فأخبره، فإذا كان خالفه ترك ابن عون ذاك الحديث، فأقول له لما تتركه؟ فيقول إن أيوب كان أعلمنا بالحديث، كان أعلمنا بالحديث. نعم، هذا كما تقدم أن شك ابن عون كيقين غيره، من حين يجد أن أيوب خالفه يتوقف عن رواية هذا الحديث ويتركه، مع أن ابن عون ثقة حافظ وهو قريب من أيوب، لكن أيوب أجل منه، أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري توفي عام 31 و100 خرج له الجماعة، وهو أيضا ممن تدور على الأحاديث، مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر هذا من أصح الثلاثة، ومثل أيوب عن الحسن، فأيوب من الذين تدعو عليهم الأحاديث وهم إمام متقن. فكان ابن عون عندما يعلم أن أيوب خالف يترك ذلك، وهذا يدل على تثبته وأنه إذا شك في الشيء تركه، تقدم هذا كما ذكرنا قبل قليل. قال حدثنا حجاج بن الشاعر وتقدم قال سمعت أبا أسامة هو حماد بن أسامة القرش الكوفي ثقة حافظ توفي عام 1200 وهو من الطبقة الثامنة خرج له الجماعة يقول اختلف الأعمش وطلحة في حديث، فقال للأعمش أي طلحة طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة حافظ الكوفي قال رأيت لو أنك سمعته سبعة وسمعته مرة أينا كان أحفظ؟ قال أنت. يعني أراد أن يبين أن بعض الرواة إذا سمع الخبر مرة واحدة أتقن، وغير قد يكرر مرات ومع ذلك هو مرة واحدة يكون أتقن أكثر من هذا الذي يكرر الحديث مرات متعددة. قال ابن عيينة ما رأيت قط أثبت من عبد الكريم. هنا يبدو الاختصار، الاختصار الذي اختصر هذا الكتاب، لأن كل ما تقدم لنا مسند، ومسلم كما تعلمون ليس لم يدرك ابن عيينة، لم يولد إلا بعد وفاة ابن عيينة، وإنما يروي عنه بواسطة رجل، فهنا ما ذكر الواسطة، فيبدو أن هذا المختصر هو الذي فعل ذلك. قال ما رأيت قط أثبت من عبد الكريم، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة حافظ توفي عن 27 و100 وهو من الطبقة السادسة. قال عبد الرحمن أي بن مهدي العنبري البصري من كبار الحفاظ توفي عام 98 و100 قتادة أحفظ من 50 مثله. لا شك قتادة لا يقارن بعبد الكريم بن مالك الجزري، وفائدة هذا لو خالف عبد الكريم بن مالك الجزري خالف عبد الكريم بن مالك الجزري خالف قتادة في حديث، من الذي يقدم؟ لا شك يقدم قتادة، فهذا فائدة ذلك. لا بد من معرفة درجات الحفاظ والرواة حتى نقدم الأحفظ وهلم جرى. فيقول أن قتادة أحفظ من 50 من عبد الكريم، وفي راو آخر توفي أيضا عام 27 و100 وهو عبد الكريم بن أبي أمية، عبد الكريم أبي أمية البصري وهو ضعيف، أو ابن أبي أمية البصري وهو ضعيف توفي 127. نعم. قال دخلت على أبي موسى ويحتجم ليلا وساقه. هنا هذا مختصر، هذا الحديث والخبر مختصر، وأبو موسى هذا لعله الأشعري رضي الله عنه، ونقل أن أبا موسى كان يحتجم في رمضان، نقل أنه كان يجيز الاحتجام في رمضان للصائم. ومسألة الحجامة للصائم هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وواجه أن الحجامة لا تفطر الصائم، فما جاء في البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. نعم. فأقول هذا الخبر مختصر، وهذا الاختصار أذهب ما المقصود بذكر الإمام مسلم هذا الخبر. قال وهارون الأعور كان صدوقا حافظا. في عندنا أكثر من راوي أو راويين في الكتب الستة كلاهما يلقب بالأعور، عندنا هارون بن موسى الأزدي العتفي المقرئ الأعور وهو من الطبقة السابعة وهو ثقة، وعندنا آخر هارون بن سعد العجلي ويقال وقيل غير ذلك أيضا يلقب بالأعور، والأول أقرب هارون بن موسى الأزدي العتكي هو الأقرب، لأن في ترجمته قيل لأن في ترجمته ذكر أن أبا عبيد الحداد قال عن هارون بن موسى الأزدي قال كان صدوقا حافظا. فيبدو أن هذا المختصر اختصر أن أبا عبيدة قال عن هارون الأعور كان صدوقا حافظا. قال وذكر، هذا اختصار من الذي اختصر هذا الكتاب، أي ذكر مسلم، ذكر حفظ شعبة وزهير بن معاوية. شعبة تقدم ابن الحجاج من كبار الحفاظ، وزهير بن معاوية هو الجعفي الكوفي وهو ثقة حافظ توفي بعد 70 و100 خرج له الجماعة. ومن أجل من روى عن أبي إسحاق السبيعي زهير، وإن كان سمع منه بعدما تغير، لكن ذكرت أن أبا إسحاق حافظ، والتغير الذي حصل له تغير يسير لا يؤثر عليه. الاختلاط كما ذكرنا إلى قسم، إلى كم قسم ينقسم الاختلاط؟ ما هما؟ نعم أحسن، اختلاط شديد واختلاط خفيف. اختلاط شديد يؤثر على الراوي مثل ما حصل لسعيد بن عروبة، واختلاط خفيف مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي، فلا بد من التمييز. فبعض أهل العلم من تأخر يضعف حديث أبو إسحاق، كثيرا ما يضعفه، يقول أبو إسحاق اختلط وهو مدلس، وهذا مو بصحيح. أبو إسحاق من الذين تدور عليهم السنة النبوية، الأحاديث الصحيحة تدور على أبي إسحاق، من أثبت أهل الكوفة أبو إسحاق، ومن أجل أهل الكوفة في زمان أبو إسحاق. فإذا ضعف أبو إسحاق عشرات الأحاديث، البخاري اعتمد في حديث الكوفيين على أبي إسحاق. نعم، قال حدثنا الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو السلمي من كبار الحفاظ، توفي عن 600. يقول أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث نطقوا بكتاب عبد الوارث. عبد الوارث هو الذي قلت أنه جد عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن سعيد التنور البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عن 80 و100 وقد أخرج له الجماعة. يقول إذا اختلف أهل البصرة رجعوا إلى كتاب عبد الوارث بن سعيد، لأنه كتاب متقن وهو أيضا حافظ في الحفظ. قال قتادة، هذا كل اختصار من الذي اختصر كتاب مسلم، لا تقل فلان أحفظ الناس والله أعلم، ولكن قل هو أثبت وأعلم وأحفظ. قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو ثقة حافظ، تقدم لنا من أحفظ الناس في زمنه، وفي عام 17 و100. يقول لا تقل فلان أحفظ الناس، ولكن قل هو ثقة حافظ كذا كذا. وكلام قتادة هذا دقيق ومفيد ونحتاج إليه كثيرا، وذلك أن عندما نقول فلان أحفظ الناس نطلق هكذا، هذا القول فيه يعني صعب جدا، ما يحيط بالناس إلا من الذي خلقه سبحانه وتعالى. فدرءا لهذا الشيء، وحتى الإنسان لا يقع في الخطأ ولا يقول بلا علم، يقول قتادة قل حافظ ثقه ثبت. فالتقييد هذا مطلوب، ولذلك ينبغي يعني مثلا أن يقال يعني من أحفظ الناس في زمانه، من أتقن الناس في زمانه، يعني مثلا يقال مثلا عن البخاري رحمه الله يقال إمام أهل الحديث، هذه العبارة خطأ، لأن إمام أهل الحديث على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة كلها، الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة كلها. فلو قيد إمام أهل الحديث في زمانه، نعم إمام أهل الحديث، أو يقال مثلا الإمام أحمد سيد المسلمين، لا سيد المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قيدها في زمانه في وقته. فينبغي أن يقيد الإنسان العبارات ولا يطلقها. ولذلك جاء في جامع الترمذي من حديث حسين بن واقد عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن رجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام أن مدحي زين وذمي شين، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الله، لأن أطلق ولم يقيد. اللي دائما يمدح بحق ويذم بحق هو الله جل وعلا، ومن عصمه ربنا عز وجل كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو قال إن مدحي زين ذمي شيء، قال لا ذاك الله، أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أطلق ولم يقيد، لو قال أنا كثيرا ما أمدح بحق وتجنب الباطل كان ممكن تمشي العبارة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة كشاهان شاه. ملك الملوك من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتسمى مخلوق بملك الملوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أخنع اسم عند الله. وفي حديث معمر عن همام عن أبي هريرة وهو في مسلم أغيض اسم عند الله عز وجل وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتقييد هذا مطلوب، وخاصة في باب المدح، وكثيرا ما يحصل غلو. ولذلك أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا مدحنا إنسان نقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فقيد عباراتك، نحسبه كذلك، نظن كذلك، لا نزكي على الله. والآن كثر المدح والمبالغة في المدح، وهذا ممكن أن يقسم إلى خمسة أقسام. هناك من يمدح ويرفع إلى مقام الخالق عز وجل، مثل كما تقدم ملك الملوك. ملك الملوك هو الله جل وعلا، قاضي القضاة هو الله في الحقيقة، قاضي القضاة سبحانه وتعالى الذي يقاضي الناس جميعهم، أو عالم العلماء هو الله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما يطلق بعض الناس عبارات هي لا تصح إلا في حق الله عز وجل، كما يقال ابن هانئ الأندلسي عندما مدح أحد الملوك في زمنه قال ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا رفع فوق الله جل وعلا، هذا هو الكفر بعينه، عافانا الله وإياكم من ذلك. يعني يقول ما شئت لما جاء به القدر، لا شك ما جاء به القدر هو الذي يقع، ما أراده الله يقع وما لم يرده لا يقع سبحانه وتعالى. فعندنا من يرفع المخلوق إلى مرتبة الخالق، فهذه ينبغي الانتباه إليها والحذر منها. والقسم الثاني أن يرفع المخلوق إلى مرتبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو مرتبة الملائكة. يقال مثلا فلان ذكر في ترجمة أحد العلماء قال إن ما فعل خطيئة في صغري، حتى خطيئة ما فعل، هذا الكلام باطل. الله عز وجل قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف يقول هذا؟ أكيد ما يصح عنه، لكن هناك من ترجم له نقل هالكلام، هو جزما لا يصح عنه لأنه من أهل العلم والفضل، لكن الناقل. فكثير ما ينفع الإنسان إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا قبل قليل يقال سيد المسلمين ولا يقيد، لا، فهذا ما يكون سيد المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه. فالقسم الثاني أن يرفع الشخص إلى مرتبة الملائكة ومرتبة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، أو يقال فلان لا يتعب، هذا إلى مرتبة الخالق جل وعلا. الآن إطارات سيارات يقال عنها لا تتعب، ويمكن لعلها هي أول الإطارات التي يحصل فيها خراب. فينبغي أن ينتبه للعبارات التي تطلق، قد يقع الإنسان في الشرك والغلو وهو ما يدري. فالقسم الثاني يرفع المخلوق لمرتبة الأنبياء أو الملائكة. القسم الثالث أن يرفع الإنسان إلى مرتبة المؤمنين، مثل ما جاء في الحديث رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه لا تقولوا للمنافق يا سيد، إذا قلتم يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يعني المسلم ممكن أن يطلق عنه سيد، أما المنافق لا. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. نعم. هذا القسم الثالث ولا لا؟ نعم. القسم الرابع أن يوقع كتاب أو كذا إلى مرتبة إلى كتاب الله جل وعلا، بأن يجعل مثلا كتاب من كتب أهل العلم هو الذي يتحاكم إليه، هو الذي لا يخالف ويقلد التقليد الأعمى. لا، هذا مو صحيح. كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله هي التي يجب أن تتبع، ولا يأتيها الباطن بين يديها ولا من خلفها. نعم. القسم الخامس هو فيما يتعلق بمثلة الغلو، وهذا لعلي ذكرته في القسم الثالث، هو في مسألة عندما يقال فلان أعلم الناس، يعني مثلا في زمانه. أيضا هذا ينبغي أن تقيد، يقال من أعلم الناس، من أفضل الناس، من أحسن الناس، فينبغي أن ينتبه لهذا. نجعل الأقسام أربعة، القسم الخامس داخل فيما تقدم. نعم. فالغلو في العلماء ينبغي أن يحذر منه، والناس عموما والملوك والحكام والأولياء والصالحين ينبغي أن يحذر من هذا. كثيرا ما يقع الشرك والكفر بسبب هذا، وتعلمون أن أول شرك وقع بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هذا سبب الشرك، أول شرك وقع في الأرض. نعم. قال وذكر عن الزهري، ما الذي ذكر عن الزهري؟ ما ندري، اختصر اختصار شديد. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 49 و200، من كبار الحفاظ في زمانه. قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم البصري، تقدم. قال كنا عند اسماعيل بن علي، اسماعيل بن ابراهيم الاسد البصري، وهو ثقة حافظ من كبار الحفاظ في زمانه، توفي عام 83 و100، خرج له الجماعة. قال كنا عند اسماعيل بن علي جلوسا، قال فحدث رجل عن رجل، فقلت ان هذا ليس بثبت، اي يقول عفان، فقال رجل اغتبته، قال اسماعيل بن علي ما اغتبته ولا ما اغتابه، ولكنه حكم انه ليس بثبت. فعندنا الكلام في الروايات ليس من باب الغيبه، وانما من باب ماذا؟ النصيحه، من باب النصيحه. وهذا ينبغي ان يقيد، ينبغي أن يقيد في المصلحة فيما يتعلق برواة الحديث والحكم على الأسانيد. طبعا الغيبة لها أسباب، يعني في التظلم، عندما أيضا يتقدم للإنسان شخص يتقدم فيسأل عنه. نعم. عندما يكون من باب النصيحة، رأيت إنسان يمشي مع فاجر تسكت، ما تقول أن هذا فاجر، لا لا بتبين له. فهذا مقدر بقدره، ما يتجاوز. بعض الناس يسب إنسان ينتقص، يقول أنا من باب النصيحة، وهما هناك ما يدل على ما يقول. فالغيبة تعرفون من كبار الذنوب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك ويعفو عنا وعنكم. نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر، تقدم. قال حدثنا شعبة، تقدم. قال حدثنا شبابة، قال حدثنا شعبة، قال لقيت شهرا فلم أعتد به، شهر بن حوشب الشامي. وشهر بن حوشب وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من قواه كأحمد وابن معين، وهناك من تكلم فيه كابن عون وغيره، ولقب أن فيه ضعف، له شاة استنكر. نعم. يكتب حديثه ولا يحتج به. وممن تكلم فيه شعبة، قال فلم أعتد به. قال حدثنا حجاج وهو ابن الشاعر، تقدم. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال قال أيوب، تقدم أيوب بن أبي تميم السختياني، إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، لو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. نعم. هناك من يكون فاضل في ذاته لكن شهادته غير مقبولة، فاضل في ذاته وعابد لكن حفظه ليس بالمتقن، فيكون غير مقبول الرواية، وأيضا الشهادة غير مقبول. فالفضل شيء والرواية شيء آخر، والشهادة غير مسألة الفضل. قال حدثني محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى الزمن البصري ثقة حافظ توفي عام 52 و200 خرج له الجماعة. قال لي عبد الرحمن بن مهدي من كبار الحفاظ في زمان تقدم: يا أبا موسى أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قال: قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. أبو سعيد كنية عبد الرحمن بن مهدي. قال: عمن يحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي. محمد بن راشد المكحولي هذا هو الشامي الخزاعي وهو ثقة وتكلم فيه بسبب المعتقد اتهم بالقدر واتهم بشيء آخر، ولذلك قال السادي: إنما تكلم فيه من أجل القدر. وإلا قال عن الإمام أحمد ثقة ثقة. فقال لي: احفظ عني الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه. الناس على ثلاثة أقسام كما قال ابن مهدي: إما حافظ كنفسه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وشعبة والثوري، هؤلاء حفاظ، وإما ثقة ولكن يهم، لكن الغالب على حديثه الصدق والصحة، مثل عبد العزيز بن محمد الدراوردي هو صدوق وله أوهام، ومثل محمد بن راشد المكحولي أيضا هو ثقة، لكن يعني هناك من تكلم فيه نعم، ومثل محمد بن عجلان أيضا صدوق له بعض الأوهام، مثل علاء بن عبد الرحمن صدوق بل هو ثقة له بعض الأوهام، فهؤلاء لا يتركون، اللي الغالب على حديث الصحة وله أوهام تترك الأوهام ويؤخذ حديث الصحيح. القسم الثالث: الغالب على حديث الوهم، مثل شبيك في من روعنا بعد الاختلاط غالب على حديث الخطأ، مثل باللهيعة مطلقا غالب على حديث الخطأ والوهم، فامثال هؤلاء يكتب حديثهم، يكتب حديثهم، يكتب مثل ليث بن أبي سليم يزيد بن أبي زياد يكتب حديثهم ولا يحتج بهم، فإن وجد ما يشهد لحديثهم هنا يقبل. نعم، ولعلي أقف عند هنا. نعم تفضل. هذا الحديث هو مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح، ومن تكلم فيه أخطأ، حديث صحيح، وجاء في سنن أبي داود من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك من يخضب لحيته بالسواد حتى تكون كحواصل الحمام لا يريحون ريحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد صحيح، هناك من تكلم فيه وقال أن عبد الكريم هو نبي أمية، وهذا خطأ، الصواب أن عبد الكريم بن مالك الجزري، فالصبغ بالسواد هذا لا يجوز وحرام. نعم. يسأل عن صحة عن درجة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم بعد التشهد من شقه الأيسر يلتفت حتى يرى المصلين سطحة وجه اليمنى. هذا صحيح، صحيح، سنن يلتفت يمين ويسار حتى يبدو صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن درجة حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وكيف نجمع بينه وبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغطي فخذه أمام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، غطي فخذك هذا جاء من حديث جوهد وهو مالك الموطأ والترمذي، وله طرق، وهو حديث صحيح بما يشهد له، جاء من حديث ابن جحش وهو الإمام أحمد أيضا فخذ عورة، وجاء من حديث كذلك أيضا حديث علي، لكن حديث علي واضح الضعف، فغطي فخذك هذا حديث صحيح بطرقه. ويسأل عن حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، هذا جاء في حديثين، في حديث أنس في البخاري قال حسر عن فخذه، لكن حسر هذه اختلف في ضبطها، حسر ولا حسر اختلف في ضبطها، إذا كان حسر يكون فيه حجة، وإذا كان حسر لا يكون فيه حجة، وإنما انحسر، والأقرب أنه حشر ولا وليس حشر، لأن قال عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة. ويقصد الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه وبخه كان كاشف عن فخذيه، دخل عليه عمر كذلك، وعندما أراد أن يدخل عثمان غطى فخذيه. هذا الحديث وقع فيه اختلاف عن فخذيه ولا عن ساقيه، والأقرب عن ساقيه، هذا الأقرب. ويدل على هذا ما تقدم أيضا في حديث جوهر الفخذ عورة، فالفخذ عورة ولا يجوز كشفه. نعم. في حديث إن الشهيد يشفع يشفع في 70 من أهله، يسأل عن زيادة وجبت لهم النار، هل يدخل في ذلك أهله الذين هم كفار؟ نعم، ما يدخل في ذلك أهل الذين هم كفار، والكافر ليس له شفاعة ما عدا أبو طالب. شفاعة الرسول السلام يشفع لأبي طالب في تخفيف العذاب فقط، هذا خاص بأبي طالب، وأما الكافر لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يرضى عن الكافر. فالشفاعة للمؤمنين وليست للكفار، مع أبو طالب هذا خاص الرسول السلام يشفع له. نعم. نرجم فضيلتكم ترجمة موجزة للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. رحمه الله. بالنسبة للسؤال السابق، الرسول يشفع لأبي طالب في دخول، عفوا، في تخفيف العذاب وليس في دخول ماذا؟ الجنة، في تخفيف العذاب فقط، وله خالد في النار. نعم. بالنسبة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا شك أن من كبار أهل العلم في زمانه، ومن أهل الفضل رحمه الله، وقد خدم السنة النبوية رحمه الله تعالى، وألف عشرات المؤلفات، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويكفر سيئاته ويعفو عنه وعن جميع علماء المسلمين. وهنا كتب مؤلفة ممكن أن يرجع إليها هذا الأخ. نعم. يسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا مو بصحيح، وإنما الحديث الذي لا بأس بإسناده هو ما رواه النسائي، الزمها فإن الجنة تحت قدميها، هذا اللفظ اللي لا بأس به، الزمها. عندما أراد رجل أن يجاهد فقال لك أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. نعم. يسأل عن درجة حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على ثبت من النفاق، ومسلم في صحيحه. نعم. هل ورد أن من قرأ سورة الواقعة بعد صلاة المغرب لا يصيبه فقر أبدا؟ لا، هذا الحديث باطل وليس بصحيح، الحديث باطل ليس بصحيح، هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقطال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره، وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وإن منهم المتوهم فيه غير المتيقن فهذا كما يجب حاملا حين يحمل أو حاكيا حين يحكي. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظ ثم يؤديه كما سمع، فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد على خلاف ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم